يقول: وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة للذي بينه وبين عبده إن هو تاب ورجع، لكن الذي يشكل علينا كثيرا ما نسمعه عن حقوق العباد، كيف تكون التوبة عنها؟ أقصد منها ما كان غير متمكن للرد الحقوق، كيف نتوب مثلا عن السب أو الشتم أو الغش أو الكذب فيما بيننا وبينهم، خصوصا أن هذه الأمور تحصل في حياة بعض الناس في كل يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هؤلاء من لا يمكن الوصول إليه، فكيف التوبة عن مثل هذه الحقوق؟ هل يعيش الإنسان معذبا طول حياته من أجل التوبة عن هذه الأمور، مع أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعده بالمغفرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده ما ينجيهم من عذابه وحذرهم مما يوقعهم في عذابه، ويسر عليهم جل وعلا وسهل ما جعل عليهم في الدين من حرج، وفتح باب التوبة لعباده ووعدهم بالمغفرة، فقال وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب. يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن مكفرات الذنوب وهي كثيرة، وحقوق العباد لها شأن آخر تنفع فيها التوبة، لأن من ارتكب خطأ بحق عبد من عباد الله فهناك حقان: حق لله الذي صان عرض المسلم ومنع من الظلم وجعله محرما، وحق للمظلوم. فما كان من حق الله جل وعلا فتمحوه التوبة الصادقة، وما كان من حق العبد من حق العباد فلا بد من أدائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتعدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليستحله في الدنيا، وكلمة نحوها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت وأنا مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرف الرجل، فلما أدبر نادى فرجع قال: كيف قلت؟ فعاد المقالة، فقال: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما تعدون المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال، وذكر الصلاة والزكاة وأعمال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني من التبعات من المغارم، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الإنسان إذا قدر لا تبرأ ذمته إلا أن يقوم بما يقدر عليه، إن كان في عرض استحله، إن خشي فتنة وكانت خشيته في محلها دعا له وأخبر من انتهك عرضه عندهم أنه قد أخطأ، هذا إذا كان قال فيه ما لم يفعل، وإن كان قال فيه ما هو فيه حقا فهي غيبة. ولعل الإكثار من الدعاء يمحوها. ثم إذا كان الإنسان الإنسان كثير الوقوع في الناس ولم يستطع أن يمنع نفسه من هذا السوء فليكثر من الأعمال الصالحة حتى إذا جاء يوم القضاء والتقاضي وإذا عنده حسنات يمكن أن تغطي ما عليه ثم يبقى عفو الله جل وعلا والله عفو كريم. الحذر الحذر من انتهاك أعراض الناس ومن الوقيعة فيهم، والحذر الحذر من الظلم بأكل أموالهم أو سفك دمائهم أو شهادة الزور عليهم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات لما بدأ يعدهن، قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا صلى الله عليه وسلم ثم جلس تحفز تهيأ، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فقوله ألا وشهادة الزور واضح أنها في الشهادة الكاذبة لنصرة صديق أو رفيق أو قريب أو لإيذاء المشهود عليه فيشهد باطل. وقوله وقول الزور أشمل من شهادة الزور، من قول الزور الغيبة، النميمة، الطعن في أخلاق الإنسان أو غير ذلك مما يؤذيه، فهي أشمل من شهادة الزور. تدخل شهادة الزور وتدخل معها أنواعا من الإساءات والمظالم. فليحذر المرء، وإذا عجز عن صيانة نفسه فليكثر من الدعاء لمن ظلمهم وانتهك أعراضهم. وليتصور عندما يقف الناس للحساب وهو يرى حسناته تستلب واحدا تلو الأخرى، أو يرى مع ذلك جلب السيئات عليه ليطرحها في النار، يتصور ذلك الموقف. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.